بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني في شرح هذه الرسالة المهمة النافعة في العقيدة والمنهج، وهي أصول السنة في الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وأجزل مثوبته، وهو درسنا الخامس في هذا اليوم في هذه الدورة المباركة في هذا اليوم السبت 28 من شهر ذي الحجة لعام 1439 الموافق 8 من شهر سبتمبر أيلول لعام 2018. قال الإمام أحمد رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وهذا الكلام منه رحمه الله مبني على الأصل السابق، ألا وهو عندما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. فقوله هذا رحمه الله يعني أن من أصول السنة اللازمة التي من فارقها كان مفارقا السنة إلى البدعة، أن من أصول السنة اللازمة ترك البدعة وهجرها وهجر أهلها وذمها وتقبيحها والتنفير منها وردها بالأدلة وقرنها دوما بالضلال، فكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وبيان خطرها وخطر أهلها ودعاتها على الدين، وتحصين النفس بالعلم النافع المستمد من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لمقاومتها وردها. فرد البدع لا يكون إلا بالعلم، لأن البدعة قائمة على الشبهات، والشبهات يغتر بها الجهل، أما أهل العلم فيردون البدع بالأدلة والبصيرة والحجة والبرهان. وكذلك يدخل في كلام الشيخ وفي معناه ترك البدع، يدخل فيه أيضا الحذر من شبهات مروجيها وناشريها، سواء كانت بدعا عقائدية أو كل عقدية، أو بدعا منهجية، أو بدعا فقهية كبدع العبادات والمعاملات. كل ذلك يدخل في معنى قوله رحمه الله وترك البدع. فهذا أصل من أصول أهل السنة المحضة، بخلاف أهل البدع ودعاة التحزب ودعاة التمييع العقدي والمنهجي، فإنهم يهونون من شأن البدع، وأسهموا قديما وما زالوا يسهمون في نشرها في المجتمعات الإسلامية بشكل كبير، لأن مناهجهم الحزبية هي في حقيقة أمرها قائمة أصلاً على الابتداع ومفارقة السنة والحرب عليها وعلى أهلها وعلمائها. وتراهم ينفرون وينفرون ويشمئزون ويحذرون من كل من يقمع البدع ويرفضها وينصر السنة وينشرها. فجناية أصحاب الدعوات الحزبية المعاصرة ورثة المناهج البدعية القديمة، جنايتهم على الدين كبيرة. ولذلك نتيجة لهذا المنهج المنحرف الذي يسلكه أرباب الجماعات والحزبيات نشأت أجيال بفعل هذا التحزب المقيت لا تقيم للسنة وأهلها وعلمائها وزنا، ولا تفرق بين السنة والبدعة، بل ترى البدعة سنة والسنة بدعة وضلالة. وهذا والله من غربة الدين وفساد الزمان، نسأل الله السلامة من موجبات الضلال والحرمان والخذلان. والبدعة في اللغة أيها الإخوة مشتقة من الأصل بدعة، وهو أصل يدل على ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال سابق. إذن البدعة في اللغة أصل معناها ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق. وأصل كلمة بديع مبدع، فصرفت إلى بديع كما صرفت كلمة مؤلم إلى أليم، ومسمع إلى سميع على وزن مفعل وفعيل. والمبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداث مثله أحد، إذن يقال عنه مبدع لأنه أنشأ شيئا وأحدثه لم يسبقه إليه سابق فصار مبدعا، كما في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. قال العلامة الشاطبي في الاعتصام ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع، يعني يقال هذا أمر بديع، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، يعني إذا رأيت شيئا استحسنته ولم تر مثله شيئا في الحسن قلت عنه بديعا. قال فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه، انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. ومنه أيضا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام ابن خزيمة في صحيحه أيضا وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم، قال عمر نعم البدعة هذه. فهذا محمول على البدعة اللغوية لا الشرعية، إذ كان عمر رضي الله عنه أول من جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، ومن هذا قال نعم البدعة هذه، لأنه أول من جمع الناس على إمام واحد، وإن كانوا فيما مضى يصلون التراويح جماعة لكن بأئمة مختلفين كثر، جماعات كثيرة، أو صلوا التراويح مع النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، فأصل الفعل مشروع وفعل عمر رضي الله عنه مشروع. والذم إنما يتعلق بالبدعة الشرعية لا اللغوية، وعمر رضي الله عنه حاشاه أن يبتدع في دين الله صلاة التراويح جماعة أو غيرها، فقد كانت مشروعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله رضي الله عنه هو إحياء لسنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال في ذلك إنه بدعة شرعية؟ إذا كان هو يصن شيئا سنه النبي أو يحيي شيئا سنه النبي صلى الله عليه وسلم فليس داخلا أبدا في البدعة الشرعية، إنه بيصير تعارض. كيف سنة وبدعة؟ لأن البدعة هي عكس السنة وهي ضد السنة. فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح جماعة في المسجد في حياته، صلاها 3 ليال متفرقة عندما بقي من الشهر 7 و5 و3، كما ثبت ذلك في حديث أبي ذر عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج لهم بقية الشهر، لم يخرج إلى الناس بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم، كما ثبت ذلك في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين. فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزالت تلك الخشية وارتفعت تلك العلة التي من أجلها لم يستمر أو لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة فيهم صلاة التراويح، واستقر الإسلام واكتمل التشريع، جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد. لما ترجح لديه ذلك بالأدلة أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من عدم الافتراق في الكلمة، إذ كانوا يصلون في المسجد الواحد جماعات وفرادى يصلون في المسجد، فخشي عمر رضي الله عنه أيضا من هذا افتراق الكلمة، ولأن اجتماعهم على إمام واحد أنشط لهم في الصلاة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. انتهى كلامه. إذن البدعة اللغوية لا يتعلق بها ذم، والبدعة الشرعية يتعلق بها الذم. وأما البدعة المذمومة في الشرع فهي كما عرفها العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه الفذ الاعتصام، قال: هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. انتهى كلامه. وهذا من أحسن وأجمع التعريفات للبدعة، فإنه جعل لها قيودا وضوابط تعرف من خلالها، لأن بعض أهل العلم يعرفها يقول: البدعة هي ضد السنة، كل شيء خلاف السنة فهو بدعة. هذا الأصل العام وصواب، ولكن أن يكون في التعريف قيود وحدود هذا أضبط وأطيب وأحسن. فقيدت البدعة بالدين لأنها به تخترع وإليه تضاف. ما في عندنا مشكلة لو أنها كانت في غير الدين، المشكلة في ماذا؟ عندما تكون البدعة في الدين، فهي البدعة المقصودة في الذم شرعا. فخرج بذلك المخترعات الحديثة، خرج بذلك ماذا؟ المخترعات الحديثة المتعلقة بالدنيا لا بالدين، كالصناعات الحديثة وغيرها، فلا تعد مما يذم شرعا. وكذلك خرجت العادات التي تعارف الناس عليها ولا تتعارض مع الشرع، وليس في الشرع ما يذمها، فهذه العادات وأعراف الناس التي لا تتعارض مع الشرع وإن أحدثوها وإن اخترعوها فهي ليست من البدع المحرمة شرعا، فهي من قبيل المباحات. وقيد تضاهي الشرعية، هذا قيد آخر في التعريف، قيد تضاهي الشرعية معناه تشابه الطريقة الشرعية السنية في الظاهر، وضع خطين تحت في الظاهر، المشابهة هنا في إيش؟ في الظاهر، وليست مشابهة حقيقية، لكنها في الحقيقة مضادة ومضادة لها. هذه المضادة والمناقضة لا يعرفها إلا أهل العلم، فقد ينطبق حال البدع على أهل الجهل وعلى من لا علم عنده ولا بصيرة. وصاحب البدعة، الآن أريد منكم أن تدققوا في هذا الكلام، صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة. هذا المبتدع الذي يريد أن يعارض السنة، وأصلا نشأته قائمة على إيش؟ أنه يبغض السنة، فيخترع البدعة ليضاهي بها السنة، ليساميها، ليشابهها، ليصرف وجوه الناس عن السنة، ويلبس على الناس بأنها من الدين والسنة. أو هو يخترعها، صنف آخر من أهل البدع، يخترعها لجهله ولالتباس أمر السنة عليه. إذن أهل البدع صاروا على قسمين: القسم الأول الذي يقصد البدعة ويؤصلها ويطول ذيولها ويفرع لها، مثل أهل الكلام الذين طولوا ذيول الكلام وأنشأوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان كثيرا في الدين، فعليهم وزرها ووزر كل من اعتقدها وعمل بها إلى يوم الدين. ومن أصل للأشعرية وتعطيل الصفات والجهمية، ومن أصل في القدرية، ومن أصل للخروج والثورة على حكام المسلمين وتكفير المسلمين بالمعصية. إذن هؤلاء يقصدون بهذه التأصيلات ماذا؟ هؤلاء أهل بدع من باب القصد، قصدوا تأصيل البدع. والقسم الثاني هو من يجهل البدعة، يقع بها بسبب جهله. ولا شك الحال حال الصنف الثاني أهون بكثير من حال الصنف الأول. إذا صاحب البدعة يخترعها ليضاهي بها السنة ويلبس على الناس بها على أنها من الدين والسنة، ويلبس على الناس بها أنها من الدين والسنة، أو يخترعها لجهله والتباس أمر السنة عليه فيظن البدعة سنة، فيحصل التشابه في الظاهر بين الطريقتين الشرعية والسنية، بين الطريقتين الشرعية السنية والطريقة البدعية المخترعة، تشابه في الظاهر، ويجعل الناس يقتدون بصاحب البدعة. فراغب الاقتداء تدينا لا يقصد الاقتداء بأمر لا يشبه المشروع في الظاهر. ما رأينا هذا؟ ما رأينا أن راغب الاقتداء والتنسك والتعبد يقصد الاقتداء بأمر لا يشبه المشروع؟ هنا السر. إنما راغب الاقتداء دوما والتنسك والتعبد، لا أقول عن من يتشبه بالمشركين ليس من باب التعبد في العادات وتشبهه محرم، كمن يمشي مثلهم ويأكل مثلهم ويحلق مثلهم ويلبس مثلهم ويتزوج مثلهم، هذا التشبه في العادات ما كان على سبيل إيش؟ التنسك والتعبد، وهو خطير، فهو من باب التشبه المحرم. لكن أنا أتكلم عن من يتعبد لله عز وجل بالاعتقاد والعمل، هذا الذي يرغب بأن يتقرب إلى الله عز وجل بالعقيدة الفلانية، أو أن يقتدي ويتعبد لله عز وجل بالعبادة الفلانية، هذا لا يحصل منه الاقتداء إلا إذا رأى أمرا يشبه الأمر المشروع في الظاهر. إذا ما كان يشبه في الظاهر ليش بيقتدي فيه؟ لأنه راغب تعبد وبده عبادة، فعندما يرى الأمر يشبه العبادة بهذه الطريقة يقتدي ويتنسك ويعمل ما ظنه عبادة وهو ليس كذلك. إذن هذا الكلام اللي يعتبر أصل في فهم البدع، أن راغب الاقتداء تدينا لا يقصد الاقتداء بأمر لا يشبه الأمر المشروع في الظهر، لا يشبه الأمر المشروع والسنة في الظاهر. ولأجل هذا ماذا ينبني على هذا؟ لأجل هذا ترى من يخترع البدع وينصرها يستدل عليها ولها بأمور من الشرع لا دليل فيها عليها، لأنه يريد أن يسوق بضاعته. طب تسويق هذه البضاعة ماذا بأي طريقة يكون؟ بده أدلة، ما في عنده أدلة فيستدل بما يشبه الدليل، عرفت؟ يزعم أنه يستدل بأدلة ولكنها في الحقيقة تكون من باب إيش؟ من باب المتشابهات. ولكن من الذي يغتر بذلك؟ يغتر بذلك الجاهل، فيظنها الجاهل أدلة مشروعيتها. نعم، فالمشركون في الجاهلية، هذا تطبيق، هذه الأمثلة تطبيق للأصل الذي ذكرناه، أن راغب التدين لا يقتدي بشيء لا يشبه العبادة في الظاهر، وينبني عليه أن الذي ينشر البدع يستدل لها بما يظنه الجاهل دليلا وهو في الحقيقة ليس بدليل. فمن تطبيقات ذلك أن المشركين في الجاهلية ابتدعوا الشركيات وابتدعوا العبادات المحدثة والمخترعة، فتأولوا لبدعهم الشركية وتأولوا لصرفهم العبادة لغير الله بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هو بماذا يستدل؟ يستدل بأشياء، يقول لك أنا أعبد الله ولكن أجعل هؤلاء بيني وبين الله عز وجل واسطة يقربوني إلى الله زلفى. فالله تبارك وتعالى زور كلامهم هذا أو كذبه وبين زوره وانحرافه وضلاله وأنه من باب التأويل الفاسد، فقال ألا لله الدين الخالص، هذا تأصيل إنه العبادة لا تكون إلا لله، الدين لله خالص، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فبين أنهم كذبا في قولهم كفار في ادعائهم وفي اعتقادهم وعملهم. وكذلك من تطبيقات هذا الأصل أن الخوارج استدلوا على بدعة خروجهم وتكفيرهم للحكام وعموم المسلمين بالكبيرة، استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة، وهي في الحقيقة إنما وضعوها في غير موضعها وفهموها على غير مراد الشرع منها، فقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فتأولوها وحملوها على غير معناها الحق نصرة لرأيهم الفاسد واتباعا لأهوائهم، وأعرضوا عن معناها الحق الذي ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قوله في ألفاظ كثيرة كلها تصب بمعنى واحد، قال في لفظ هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة ولكنه كفر متعلق به، كفر بالعمل. وفي لفظ قال إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، كأنما يقصد من؟ يقصد الخوارج. وفي لفظ قال إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر، كفر دون كفر، ليس كالكفر الأكبر، ليس الكفر الذي ينقل عن الملة. وهذه الألفاظ في تفسير هذه الآية عن ابن عباس ثابتة، أخرجها ابن جرير والحاكم وصححه في المستدرك ووافقه الذهبي وأقرهما الشيخ الألباني، صحح هذا الحديث أو هذه الآثار بألفاظها صححها في السلسلة الصحيحة. إذن فلاحظوا كيف التأويل الفاسد يعمل بأصحابه، كيف يريد أن يسوق بدعة الخروج؟ لابد يستدل، لابد يستدل. فالجاهل يقول يستدل بالقرآن، كيف أنتم لا تقبلون؟ يستدل بالسنة، كيف لا تقبلون؟ في الحقيقة ليس كل من أورد دليلا أو جاء بدليل صار مستدلا به استدلالا صحيحا، إنما فعلهم هذا هو من باب الصرف الألفاظ عن الحقيقة التي فهمها عليها أو فهمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو من باب الاستدلال بالمتشابهات. وأعرضوا أيضا عن تفصيل السلف في تفسير هذه الآية. السلف أجمعوا على أن هذه الآية متعلقة بالكفر العملي، وأنها غير متعلقة بالكفر الأكبر الاعتقادي إلا في حالات أربع، هذا إجمعهم. وأن الذي يحمل هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على حقيقتها فمذهبه مذهب الخوارج. إيش يعني حقيقتها؟ يعني أقصد ظاهرة الذي يحملها على ظاهرها، وإلا فحقيقة معناها واضح. وهذا نقله غير واحد من أهل العلم من المفسرين كابن جرير وغيره، أنهم قالوا إن الذي يحمل هذه الآية على ظاهرها هم الخوارج. فماذا فسر السلف هذه الآية؟ فسروها بما ورد وسمعتم من تفسير ابن عباس. وأعرض الخوارج عن تفسير السلف في تفسير هذه الآية، وهو أن الحكم بغير الشرعي لا يكون كفرا أكبر بمجرده إلا إذا اقترن بالاستحلال أو جحود ما أنزل الله أو التفضيل على حكم الشرع، تفضيل حكم الحاكم بغير ما أنزل الله على حكم الشرع أو جعله مساويا له. إذا فضله أو ساوى بينهما، فضل حكمه على حكم الله أو ساوى بين حكمه وحكم الله، أو استحل حكمه بغير الشرع، أو جحد ما أنزل الله عز وجل في من الآيات والأدلة في قضية معينة أو أكثر، فهذا ساعة إذن يصبح كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا لا مصير، لا يمكن المصير إليه إلا إذا حصل التصريح وليس بمجرد الفعل، يصرح أنه يجحد ويستحل يسأل. فإذا ما سئل وقال ما أجحد ولا أستحل، بالعكس شر الله عز وجل فوق رأسي، وهذا هو حال أكثر حكام المسلمين، وهذا هو حال حكام المسلمين، ما في واحد منهم يكذب ما أنزل الله عز وجل أو يجحد شيئا ما أنزل الله عز وجل، أو يفعل أو يعني يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا، أو يقول حكمي مساوي لحكم الله، أو يقول حكمي أفضل من حكم الله. من قال ذلك وبلفظ واضح وصريح وبين له أن هذه المقالة كفر وأن حكم الله عز وجل ينبغي أن يكون مقدما؟ من قال ذلك وأصر عليه بعد البيان؟ ساعة إذن يصح لأهل العلم أن يوقعوا عليه التكفير، حكم التكفير المعين. أما أن يكون هذا الأمر خط عشواء كل واحد يدخل فيه، ما نشأت الفتن إلا عندما صار النظر في الأدلة خط عشواء لكل أحد، كل واحد يريد أن ينظر برأيه دون الرجوع إلى الضوابط وإلى ما كان عليه السلف الصالح في تفسير مثل هذه الآيات وغيره. وكذلك القدرية والمعتزلة والجهمية والرافضة والمرجئة والصوفية ودعاة الأحزاب المعاصرة وكل مخالف ومفارق للسنة قديما وحديثا تراه يستدل على بدعه من كلام الله وكلام رسوله بما يظنه الجاهل دليلا وهو في الحقيقة من قبيل المتشابهات، فهذا مما يعرفون به جميعا، هم يعرفون بهذا جميعا، هذا أصل في معرفتهم ومن سماتهم اللازمة. ما هو هذا الأصل؟ الإعراض عن المحكم واتباع المتشابه. الإعراض عن ماذا؟ عن المحكم الواضح الصريح واتباع المتشابه، هذا أصل في معرفة أهل البدع، هذه طريقتهم. وهذا سبب رئيس من أسباب البدع في الدين. إذن من أسباب البدع في الدين، من أسباب الرئيسة في البدع في الدين أو الانتشار البدع في الدين، الإعراض عن المحكم واتباع المتشابه. وقد بين الله تعالى أن هذه هي طريقة أهل الزيغ والهوى الذين يقصدون الفتنة باختلاق البدع وبثها واتباع المتشابه. فقال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله تعالى فاحذروهم. فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فإذا في تحذير من أهل البدع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاحذروهم، احذروا منهم. والحذر منه يعني أن لا تجالسه، لأن هذا يقتضي الحذر. إذا جالسته وين الحذر؟ ألا تجالسه، ألا تؤكله، ولا تشاربه، ولا تشاركه في فرح أو حزن، ولا تجتمع معه تحت سقف واحد في بيت، ولا تضاحكه، وألا تؤانسه، وأن تهجر السلامة عليه. كل ذلك يدخل في إيش؟ الحذر. ويدخل في معنى الحذر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أن تحذر منه، وأن تأمر الناس باجتنابه والابتعاد عنه. وإلا كيف يكون في وقاية للدين من أهل البدع إن لم يكن هناك هجر وتحذير؟ والله ما أدري كيف سيكون هناك وقاية للبدع، وقاية للدين من البدع وأهلها، إن لم يكن هناك تحذير منها ومن أهلها. ومن أسباب البدع أيضا ذكرنا أن من الأسباب الرئيسة اتباع المحكم وترك المتشابه. ومن الأسباب أيضا جعل العقل حاكما على النقل، وترك النقل والأخذ بالرأي والعقل. فصاحب البدعة يظن لسوء فهمه أو لسوء قصده أو لكليهما، يظن أن بعض النصوص الشرعية في السنة النبوية تعارض العقل، تتعارض مع العقل، هذا ظنه القاصر. فماذا يفعل عندما يصل إلى هذه النتيجة؟ وكلهم يصلون، أهل البدع يصلون، ينقسمون إلى قسمين. فمنهم من يتأول النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة تأويلا فاسدا بما يتناسب مع حكم عقله القاصر الناقص المحدود، يلجأ إلى التأويل الفاسد. وقد يخالفه في ذلك التأويل غيره أيضا من أصحاب العقول الفارغة من السنة، يعني حتى أنفسهم هم الذين يحكمون العقول بالنقل مختلفون، لا تراهم يقرون على قرار ولا يمكثون على أرضية صلبة، وإنما لأنهم جعلوا مناط فهم النصوص للعقول النتيجة أنهم هم أصلا مختلفون لاختلاف عقولهم، فإن العقول أصلا مختلفة، فهناك الذكي وهناك البليد وهناك الأحمق وهناك متوسط الفهم، فالناس يتفاوتون في أفهامهم، فربما هذا يتأول بهذه الطريقة وذاك يتأول بالثانية وثالث يتأول بالثالثة، فماذا يحصل؟ يحصل انفلات حتى عند هؤلاء المتأولة، في عندهم انفلات، ما في عندهم ضوابط، بخلاف الذي يكون على العقيدة الصحيحة التي فيها الأخذ بالسنة النبوية الصحيحة، أنه ثابت وراسخ على أرضية ثابتة، يأخذ بالنص ويجعل النص هو الأصل. فإذا حصل إشكال في العقل اتهم العقل ولم يتهم إيش؟ النص والنقل. ما اتهمه؟ فاتهم نفسه، فلعله ما فهم هو سيفهم غيره، فيرجع إلى من هو أفهم منه ليزيل ذلك الإشكال. ومن هنا لا بد من أن أقول كلمة بخصوص طلبة العلم، وحاشاهم أن يكونوا من يتأول النصوص تأويلا فاسدا كأهل البدع، ولكن أقول إن الواجب على طالب العلم أن لا يستقل بفهمه عن أهل العلم وعمن رسخ فهمه في العلم، فلا يفهم النصوص خاصة في زمان الفتن باستقلالية وبرأيه، ويقول في نص كذا والعلماء يقولون كذا، ويضرب كلام العلماء بعضهم ببعض، أو يضرب كلام العلماء بعضه ببعض نتيجة استقلاليته واعتداده برأيه. لماذا قبل الفتنة يريد أن يتأصل ويتعلم ويقول أنتم شيوخ، يريد أن يأخذ منا علم اللغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث وشروح الحديث والتفسير والعقيدة، فإذا ما وقعت الفتنة لا يريد أن يأخذ بقول شيوخه؟ هذا من الفتنة، أنه استقل برأيه واتبع بلادة فهمه ووساوس الشيطان. لذلك الذي يقول هذا الكلام في الفتنة استقل برأيه أو يستقل برأيه في فهم كلام العلماء مفتون، ما مشى على طريقة أهل العلم، لأنه يأتي بفتوى العالم الفلاني في فتنة من قبل 30 سنة نزلها على الفتنة الحالية، فتنة محمد بن هادي مثلا أو غيرها من الفتن. هذا الذي ينزل كلام العلماء القديم في فتنة لا علاقة لها بذلك الكلام ويضرب كلام العلماء بعضه بعض، أعرض عن المنهج الصوي الصحيح الذي فيه النجاة والسلام من الفتن. لماذا لم يفهم العلماء ما فهمت؟ لماذا الاستقلالية؟ لماذا فهم العلماء أن هذه الوسائل ليست حزبية وأنت تأتي باستقلال رأيك تقول حزبية؟ مفتون. ولو أنك تقول أنا معكم أنت مفتون. ولماذا يقول العلماء لابد من التحذير من هؤلاء الذين فتنوا في هذه الفتنة بأسمائهم وأنت تقول أنا ما أحذر؟ أنت مفتون وإن كنت تدعي أنك معنا أو مع السنة. فهمتم؟ فلذلك من أخطر ما يكون الاستقلالية بالفهم. إياك أن تستقل بفهمك وأن ترى رأيك وأن تقول أنا أرى وأنا أنصح. من أنت حتى ترى وتنصح؟ اعرف قدر نفسك، اعرف قدر نفسك. فلذلك ينقسمون هؤلاء الذين يظنون أن من السنة ما يتعارض مع العقل، ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول يسلك مسلك ماذا؟ مسلك إيش؟ التأويل الفاسد. ونتيجة لهذا المسلك يفتح باب رحب وكبير بالاختلاف والافتراق في الدين، لأنه كما قلنا إن العقول مختلفة ومتفاوتة والآراء مختلفة ومتفاوتة، ما هو الضابط؟ فيحصل الاختلاف والافتراق، فيكون ذلك سببا كبيرا من أسباب إيش؟ من أسباب البدع وشيوعها وانتشارها، وسبب من أسباب أيضا الفتن، يكون سببا من أسباب الفتن. والفتن إنما هي نتيجة من نتائج إيش؟ نتائج الآراء والأهواء. وربما تعدى الأمر إلى ما هو أكثر، إلى ما هو أكثر من التأويل الفاسد. نأتي إلى القسم الثاني من الناس الذين يردون السنة، فيتعدى الأمر إلى ما هو أكثر من التأويل الفاسد، إلى رد السنة ورفضها وتكذيبها أو التشكيك في ثبوتها ولو كانت مما تلقته الأمة بالقبول، كأحاديث الصحيحين مثلا البخاري ومسلم. وهذا أيضا يزيد في الاختلاف والافتراق، وهو من الزيغ والفتنة في الدين، كما أن التأويل الفاسد من الزيغ والفتنة في الدين. وقد دلت الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح على تحريم البدع في الدين، وأنه ليس في البدع ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودلالة الآية على تحريم البدع وذمها واضحة، فإن دين الله تعالى كامل لا نقص فيه ولا يقبل الزيادة عليه، لا نقص فيه وبالتالي لا يقبل الزيادة عليه. والبدع زيادة، البدع ماذا؟ زيادة. وكل ما يحتاجه الناس في عقائدهم وعباداتهم وسائر أمور دينهم، يجب أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه لأمته بأقواله وأفعاله وتقريراته وسيرته أتم بيان، ولا بيان أجلى وأوضح من بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نقل ذلك البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، فعقدوا ألوية السنة وحاربوا البدع وأهلها. فالذي يبتدع في دين الله تعالى شيئا إنما هو بفعله ذلك يستدرك على الشرع الكامل المطهر، وهذا الاستدراك هو إيش؟ زيادة. يستدرك على الشرع، كأنما يتهم الشرع بأنه ناقص، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في تبليغ الرسالة، وإن لم يزعمه بلسان قاله فإنما يزعمه بلسان ماذا؟ بلسان حاله، حتى لو لم يقل بلسانه إن الشرع ناقص، لكن فعله بالابتداء كأنما يزعم بلسان حاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في تبليغ الرسالة. لذلك قال أبو ذر، لذا قال أبو ذر رضي الله عنه مؤكدا هذا المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الله به على الأمة النعمة وأكمل به الدين، وما مات إلا بعد أن اكتمل الدين، ولا يحتاج الدين إلى أن يزاد عليه. يقرر أبو ذر رضي الله عنه هذا الأصل الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. ما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا وأذكرنا منه علما. وهذا الأثر صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند، والطيالسي وابن حبان، والطيالسي في مسنده أيضا، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. وفي لفظ ابن حبان لأثر أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم، إلا عندنا منه علم. قال أبو حاتم ابن حبان صاحب الصحيح بعد أن أخرج هذا الأثر، قال عقبه: معنى عندنا منه أي يعني بأوامره، يعني بأوامره، أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحاته صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. إذن الذي يبتدع إنما يزيد على الشرع الكامل المطهر ويستدرك عليه ويخالف منهج أولئك الأخيار الصحابة الأبرار الذين قالوا مثل هذا الكلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم لهم بيان الشرع بما يحتاجونه في دينهم. وقد استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية أيضا على ذم البدع في الدين، فقال رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، كما في الاعتصام للشاطبي رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والبدع في الدين هي السبل المضلة والأهواء المفرقة المخالفة للصراط المستقيم الذي أمر الشرع باتباعه. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج أحاديث وآثار السنة وفي التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. خط لهم خطا طويلا مستقيما لا اعوجاج فيه، فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله كثيرة متفرعة متشعبة، خط لهم خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل. يريد أن يفسر الآية: ولا تتبعوا السبل، قال لهم: هذه سبل. وفي رواية يزيد بن هارون: متفرقة، قال على كل سبيل شيطان يدعو إليه، يعني صاحب بدع شيطان يدعو إليه. فإذا من مرجع أهل البدع غير الشيطان الذي يسول لهم البدعة ويزوقها وينمقها؟ الشيطان عندما أيس من الصالحين أن يعبدوا غير الله عز وجل، أو أيس من الصالحين أن يعصوا الله تبارك وتعالى، أيس منهم أن يعصوه، جاء لهم من باب خفي عليهم بعض الصالحين، أنا أقصد، أو بعض من سمته الصلاح، جاءهم من باب خفي عليهم، ما هو معصية، ما هو زنا ولا شرب خمر ولا شرور ولا آثام ولا ربا، ولكنه بدعة وشبهة. تراه مثلا يريد أن يشدد على نفسه، فينذر مثلا أن يقوم بالشمس، أو أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم الليل كله ولا ينام، يأتيه من هذا الباب. أو يأتيه مثلا قراءة القرآن على الأموات، خير قراءة القرآن، ما هي، هو يظن أن هذا صلاح وخير، لكن أين دليل ذلك؟ كما سيأتي بيانه وتفصيله في يعني كيف تعرف البدعة حقا. يقرأ الفاتحة على الأموات يظنها خيرا، أي خير في قراءتها، وما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. وهكذا، إذن البدعة كما ذكرنا ظاهرها الصلاح والخير، ولكن هذا الظاهر لا يغتر به إلى الجاهل. فلذلك الشيطان من مسالكه أنه يأتي على من يريد التنسك والتعبد، لا من باب المعصية واضحة ومكشوفة، ولكن من باب إيش؟ من باب البدعة. ومن الأدلة هذا الدليل، وهو قوله أن هذا صراط مستقيم، قال شيخنا الربيع في شرحه لأصول السنة للإمام أحمد: فمن ترك الصراط المستقيم، طبعا لما قرأ النبي عليه السلام هذا الكلام، قال هذا الكلام وهو على كل شيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ففسر هذه الآية بهذا الحديث. قال الشيخ شيخنا الإمام الربيع حفظه الله في شرحه لأصول السنة: فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه، حتى الفقه يدخله العبادة، يدخله ماذا؟ يدخله البدع، أو ما شاكل ذلك، سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه، انتهى كلامه. ومن الأدلة على ذم البدع قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالبدع تفرق في الدين ومخالفة لسبيل المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء ممن كان هذا سبيله ومنهاجه بنص الآية. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في تفسيرها: لست منهم في شيء، وليسوا منك، هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. رواه الطبري رحمه الله في تفسيره عن أبي هريرة موقوفا، ونقله ابن كثير أيضا في تفسيره. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل قول بعض السلف إن هذه الآية في الخوارج خاصة، وهي قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بعض السلف يقول هذه الآية في الخوارج، فبعد أن نقل كلامهم قال رحمه الله: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا، أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه، انتهى كلامه. فالآية مما يستدل بها على تحريم البدع وذمها كلها. ومن الأدلة على ذم البدع حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي سبق ذكره في الدرس الأول الماضي، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ما هو المخرج؟ فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، يحذرهم وينهاهم أشد التحذير، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني أيضا في كتب كثيرة من كتبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة دوما، ويلزم ذلك، يقول في كل خطبة جمعة فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وفي رواية وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، واللفظ له عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال العلامة ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. انتهى كلامه رحمه الله. لضيق الوقت نتوقف عند هذا الحد، وبعد العشاء بقليل إن شاء الله نكمل شرحنا لهذه اللفظة من كلام الإمام أحمد، ولم يتبقى إلا اليسير إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنكمل إن شاء الله درسنا الخامس في هذه الدورة المباركة لهذا اليوم، الدرس الذي كنا قد بدأناه قبل العشاء، وهو متعلق بشرح كلام الإمام أحمد في أصول السنة، وهو عند قوله وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وكنا في الدرس الماضي أو في الدرس نفسه في أوله بين المغرب والعشاء قد سقنا الأدلة الكثيرة على عدم مشروعية الابتداع في الدين وذمه الذم الشديد، إضافة إلى ما بيناه من تعريف البدعة بالدين والأصل الذي انبنى عليه الابتداع في الدين عند مخترعي البدع، سواء كانوا يخترعونها ليضاهوا بها الشرع قصدا أو جهلا. فمن الأدلة أيضا على ذم البدع في الدين وتحريمها الدليل الخامس، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للإمام مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدع ليست من أمره صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنها ليست من دينه وشرعه، فهي بذلك تكون باطلة مردودة على صاحبها، ولا ثواب فيها ولو أكثر من العمل والتنسك والتعبد على غير شرع الله وبغير الطريقة المحمودة السنية السنية التي دل عليها الشرع وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقلها عنه خيرة الناس وهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، مهما كثر منه التنسك والتعبد إن لم يكن على وفق ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام ونقله عنه أصحابه فهو مردود غير مقبول ولا ثواب فيه، بل إن صاحبه يكون مستحقا للإثم والعقاب، لأنه شرع شرعا لم يأذن به الله واستدرك على الشريعة ما ليس منها، قال الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين وتتمة الخمسين: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا، لأن هؤلاء كانوا في الجاهلية، هؤلاء المشركون كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام، ومن ذلك الطواف بالبيت، ولكن الطواف بالبيت الذي كان يفعله إبراهيم عليه السلام طواف توحيد وذكر لله وإعلاء لكلمته ونحو ذلك من العبادات المشروعة، لكنهم هم طافوا بالمكاء والتصديع، طافوا مكاء وتصديا، هذه كانت عبادتهم، مكاء يعني صفيرا وتصديا يعني تصفيقا. فهؤلاء ابتدعوا في دين إبراهيم، وهذا من الابتداع العملي إضافة إلى الابتداع العقدي الذي فعلوه، فغيروا وبدلوا دين إبراهيم وهو الحنيفية دين التوحيد، فما كان يهوديا ولا نصرانيا، وما كان مشركا، وإنما كان على التوحيد الخالص، والناس كذلك كانوا على التوحيد الخالص مدة من الزمن إلى أن أدخلوا الشرك، وأول من أدخل الشرك في الجزيرة العربية في مكة ونواحيها عمرو بن لحي الخزاعي، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: رأيته يجر قصبه في نار جهنم، إنه أول من سيب السوائل. فالشاهد من هذا أنهم إضافة إلى ابتداعهم الشركي ابتدعوا أيضا في العبادة نفسها، فالابتداع عند المشركين كان ابتداعا عمليا وابتداعا عقديا، فجعلوا من صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وابتداعاتهم أيضا في الحج كثيرة، وابتداعاتهم في الأنعام، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على إناثنا، وغير ذلك. إذا ابتداعاتهم كانت عملية واعتقادية، ولما فسد باب الاعتقاد عندهم ووقعوا في الشرك، فمن الطبيعي أن يفسدوا أيضا في باب إيش؟ في باب العبادات. قال: وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو الرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام. لاحظ، تقرب إلى الله بسماع الرقص والملاهي، يعني هناك من الناس من يسمع الرقص والملاهي لا على سبيل القربة، فهو من باب إيش؟ يكون عمله من باب المعصية، من باب المعصية. واحد آخر يسمع الرقص ويتعبد الله بالملاهي ويتعبد الله عز وجل، يسمع الملاهي ويتعبد الله عز وجل بها ويذكر الله بالرقص والتمايل، هذا أخطر عند الله عز وجل وأشد إثما وعقوبة وجرما من مجرد المعصية العادية، لأن هذا جعل هذه الأمور قربة إلى الله عز وجل. ففرق ما بين البدعة والعبادة. أو تعبد إلى الله بكشف رأسه في غير الإحرام. لاحظ، كثير من الناس يكشفون رؤوسهم، ولا نثرب عليهم، وإن كنت أثرب على طلبة العلم وألومهم أن يحضروا مجالس العلم وهم كاشفين لرؤوسهم، أو يلبسون الملابس العادية التي يلبسها عامة الناس، هذه البلاطين وغيرها. طالب العلم ينبغي أن يرتفع قدره ويعرف مقدار مجالس العلم، ويلبس الملابس السنية الطيبة الواسعة ويغطي رأسه، فإن من مكارم الأخلاق تغطية الرؤوس، خاصة في العبادة، بل إنه مؤكد جدا في الصلاة أن تغطي رأسك، يؤكد جدا أن تغطي رأسك في صلاتك. فلذلك لو أن أحدهم كشف رأسه في غير الإحرام تقربا إلى الله، شوف، تعبدا مش كشف عادي، صار فعله بدعة، لأن التقرب إلى الله عز وجل بكشف الرأس إنما يكون في الإحرام. وكذلك قال: وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى. نعم، قال: وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرعها الله ورسوله، أو التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقة، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصل. هذا الأصل يقول الشيخ ليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، هذا أصل. ليش؟ لأن الشرع جعل تلك القربة قربة في تلك العبادة على تلك الهيئة وذلك الزمان وذلك المكان وتلك الصفة. فإذا أخذت ما جعله الشرع مقيدا بمكانه وزمانه أو مقيدا بصفته أو هيئته فجعلته قربة في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي هيئة وصفة، صار فعلك ابتداعا. هذا أصل مهم جدا ليغفل عنه حتى كثير من الفقهاء وكثير من المتعبدة، ويغفل عنه حتى بعض من ينتسب إلى العلم، ولا أقول علماء السنة، اللي هو باب ما يسمى بالبدعة الإضافية. البدعة الإضافية ليست البدعة الحقيقية الأصلية الواضحة، ولكن البدعة الإضافية التي تشتبه على من؟ على كثير من الناس. فيقول هنا الحافظ ابن رجب أصل مهم، يقول ليس ما كان قربة في كل عبادة يكون قربة في غيرها مطلقة. فيمثل على ذلك بذلك الرجل الذي نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس، يصوم ولا يفطر ويقف في الشمس ولا يغطي رأسه، أو يصوم ذلك اليوم ويقف في الشمس ولا يستظل ولا يغطي رأسه، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمره أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه. فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفى بنذرهما، لأنهما على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى خلاف شرعه، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى. القيام عبادة في مواضع أخرى، كالقيام في أي مكان أو في أي موضع، في الصلاة تأتي تقول أنا والله القيام عبادة لله عز وجل في كل موضع لأن القيام في الصلاة مشروع، نقول لك هذا الفهم منتكس وهذه بدعة في الدين، لأن الشرع جعل القيام في الصلاة عبادة ولم يجعله قياما في الشمس مثلا أو قياما على الجبل الفلاني عبادة. عرفتم؟ نعم. فأمره أن يتم صومه لأن الصيام مشروع، ما لم يكن ذلك الصيام في يوم فيه نهي، ونهاه أن يكمل إيش؟ قيامه في الشمس. فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفى بنذرهما، مع أن القيام عبادة في موضع آخر كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمحرم، محرم على جبل عرفة يبرز ويدعو ويتذلل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم شعث غبر، والله عز وجل ماذا يعني ما يكون يعني في وقت يكون فيه مغفرة للذنوب وعتق من النار مثل ما يكون في وقت أو في يوم عرفة. فالبروز للشمس وأن يكون الإنسان أشعث أغبر هذا في ذلك الوقت عبادة وقربة. قال فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل موطن. عرفتم؟ فالآن قراءة القرآن خير وطيب ونافع، بل إن الصلاة لا تصح إلا بقراءة ماذا؟ قراءة الفاتحة. فلو أن أحدا من الناس قرأ الفاتحة في ركوعه أو سجوده قلنا بطلت ركعتك وأتيت عملا ليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا قراءة القرآن وإن كان خيرا لكن هذا ليس موضعه، ليس هذا موضعه. ولو قرأ الفاتحة على الجنازة قلنا عملك مردود وباطل ولا قيمة له ولا أجر له لك ولا للميت فيه، ولا ثواب لك ولا للميت فيه، بل عملك تستحق عليه الإثم. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة خير لكن ليس هذا موضعها، ليس هذا موضعها. فإن قال طيب ما هي خير؟ ما الدليل على ذلك؟ نقول له هذا ليس موضعا لها. أرأيت لو أنك قرأت الفاتحة في سجودك سينفر من هذا، يقول لا غير مشروع، نقول له وكذلك ليس هذا موضع قراءة الفاتحة، لا على الأموات ولا عند العقود ولا في الأفراح ولا في غيرها، هذا شرع ما دل عليه دليل، ما دل عليه دليل ولا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه قرأ الفاتحة في الصلاة مرتين في الركعة الواحدة وهو قائم، قرأ الفاتحة مرتين لا لسبب مشروع، كما لو أنه نسيها مثلا نسي أن يتمها أو أنه أخطأ في بعض حروفها فأعادها، لا، هو يقرأها تكرارا على سبيل التعبد. يقول لك زيادة الخير خير، نقول له بدعة في الدين، ويخشى من هذا، يخشى على ركعتك من البطلان في هذا، لأنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا أصل مهم يقرره الحافظ ابن رجب، ألا وهو أنه ما كان قربة في موطن لا يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع ذلك، يتبع في ذلك كله ما وردت به الشريعة في مواضعها. مثال آخر، واحد دعا ما بين الأذان والإقامة، نقول له مشروع وسنة لأنه دل الدليل عليه، ورفع يديه، نقول له مشروع وسنة أن ترفع يديك بالدعاء لعموم الأدلة في ذلك، ولأن الدعاء مقرون بالرفع أو الرفع مقرون بالدعاء، ما في مانع. لكن لو أنه دعا بعد الصلاة مباشرة ورفع يديه، نقول دعاؤك بعد الصلاة مباشرة بدعة، ورفعك بيديك، رفعك ليديك بعد الصلاة مباشرة بدعة. لماذا؟ لأن الدعاء أو لأن المشروع بعد الصلاة هو التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ما في دعاء بعد الصلاة، عرفت؟ فلذلك يتقرب إلى الله عز وجل بما شرع، خاصة في العبادات بابها ضيق، مش مثل المعاملات بابها واسع، الأصل فيها الحل. باب العبادات وباب العقيدة الأصل فيه التوقيف على ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فهمه عنه أصحابه. نعم. ومن الأدلة على تحريم البدع الدليل السادس، وهو حديث افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم صفة الفرقة الناجية بقوله ما أنا عليه وأصحابي، وقد مضى ذكر هذا الحديث وشرحه والتعليق عليه في الدرس الماضي، ودلالته على المقصود واضحة، فإن هذه الفرق الضالة المذمومة ما استحقت الذم إلا بسبب إيش؟ افتراقها في الدين وابتداعها، فهي فرق أهل البدع والأهواء، ولذلك توعدها الشرع بالنار. ومن الأدلة ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن وضاح، وأيضا ابن وضاح في البدع والنهي عنها أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وابن وضاح في البدع والنهي عنها، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي رواية أخرى لمسلم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وهذا وإن كانت دلالته على يعني هجر أهل البدع وعدم السماع لهم، فإن فيه دلالة أيضا على ماذا؟ على تحريم البدع في الدين، فإنه ما حرم السماع لأهل البدع إلا لأنهم يتكلمون بالبدع. وهذا غيظ من فيض من أدلة ذم البدع وأهلها في الشرع. وأما الآثار عن السلف فكثيرة جدا تفوق الحصر، نكتفي ببعضها. فمن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذا الأثر صحيح، خرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والمروزي في السنة، وابن بطة كذلك، العقبري في الإبانة وغيره، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. ومن الآثار أيضا قول ابن مسعود أيضا القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وهو أثر صحيح أيضا رواه الدارمي في مقدمة سننه، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن بطة العقبري في الإبانة، وهو مروي عن أبي الدرداء أيضا. والآثر الثالث عن الحسن البصري رحمه الله قال صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، كلما كثر اجتهاده على غير السنة كثر بعده من الله تبارك وتعالى. وأيضا وهذا الأثر خرجه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وذكره ابن بطة العكبري في الإبانة الصغرى. وأما الأثر الرابع فعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع أطفئها، لا أستطيع أن أطفئها أو لا أستطيع إطفاءها، أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع أن أغيرها أو لا أستطيع تغييرها. انظر كيف كان السلف، هذا من هؤلاء من الصحابة والتابعين، كيف كانوا يعبرون عن هذه الأمور الخطيرة. ما نجد لهم كلاما في التشنيع على المعاصي كما يشنعون على البدع وأهلها. وهذا الأثر عن أبي إدريس الخولاني خرجه ابن وضاح في البدع والمروزي في السنة وابن بطة العكبري أيضا في الإبانة وأبو نعيم في الحلية. وآخر هذه الآثار ما أثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، كما في الاعتصام للشاطبي. إذن أيها الإخوة، البدع في الدين شر عظيم على الإسلام والمسلمين، شوهت جمال الإسلام وكدرت صفوه، وهي أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة فصاحبها لا يتوب منها إلا إذا اهتدى إلى السنة وعلم أن ما يفعله بدعة وضلال، أما بغير ذلك فإنه يبقى مقيما عليها متقربا إلى الله بخلاف شرعه ودينه، ويظن نفسه على خير وصلاح، فلا يتوب ولا يستغفر. كيف يستغفر وهو يظن نفسه على خير؟ صاحب المعصية لا يظن نفسه على خير، يقول أنا عاصي. في واحد يشرب الخمر تقربا إلى الله، أو يزني تقربا إلى الله عز وجل، أو يظلم الناس، أو يقتل مثلا تقربا إلى الله. لكن نرى من أهل البدع من؟ بل أهل البدع جميعا إنما يتقربون إلى الله ببدعهم. لذلك هو يتقرب إلى الله بالبدعة وهو يظن نفسه على خير عظيم، فكيف يستغفر؟ هل يستغفر؟ هل يتوب؟ واحد يظن نفسه على خير عظيم، كيف يستغفر وكيف يتوب؟ وهذا معنى كلام العلماء أنه لا يتوب. نعم، وليس معنى كلامه أنه لا تقبل توبته، فإن صاحب البدعة تقبل توبته كغيره من العصاة، فهو بذلك من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والمبتدع مستدرك على الشرع الكامل المطهر، ومعاند ومشاق له، في عنده عناد ومشاق للشريعة، وكأنه بلسان الحال يقول إنه علم ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صير نفسه بذلك نظيرا ومضاهيا لصاحب الشر، حيث شرع ما لم يأذن به الله، وفتح باب الاختلاف والفرقة في الدين، ورد قصد الشر. هذا مهم جدا، المبتدع يرد قصد الشرع في أن المنفرد بالتشريع هو الله تعالى، والمبين لذلك عنه هو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بذلك شرا وإثما. ولذا أيها الإخوة، إن البدعة في الدين أيا كانت فهي ضلالة وكبيرة، ما في عندنا بدعة صغيرة وبدعة كبيرة. البدع وإن صغرت، وإن كانت يعني في نظر الناس صغيرة، لا صغيرة في البدعة، كل البدع ضلالة وكبيرة. وإن كانت البدع متفاوتة في قبحها وإثمها وجرمها عند الله تبارك وتعالى وأثارها، فمنها ما هو شرك صراح، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو دون ذلك بخلاف المعاصي. المعاصي منها كبائر ومنها صغائر، فالبدعة في كل أحوالها شر وإثم، وخطرها أكبر، فهي أكبر خطرا أو أكثر خطرا وأكبر جرما وأعظم انحرافا من المعاصي وكبائر الذنوب. يوضح ذلك حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وفي رواية احتجر التوبة، وفي ثالثة احتجز التوبة. هناك من الحجر والتحجير، وهناك من الحجز وهو المنع والحجب. وهذا الحديث أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، والطبراني في الأوسط، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة وفي حجة النبي. فالواجب إذن أيها الإخوة، الواجب الحذر من البدع ومن أهلها، والواجب كشفها وتزييفها وتحذير الناس منها، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الأصول الفاسدة التي تبنى عليها البدع. والأصل العام، فيه أصول هناك، لكن الأصل العام الذي تعرف من خلاله البدع أن كل ما خالف منهج السلف ولم يكن من عملهم ولم يعرفوه في الدين فهو من قبيل البدع المحدثة المحرمة. ولكن هناك أصول تفصيلية تعرف البدع من خلالها، وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله جملة منها في كتابه أحكام الجنائز وبدعها، فقال رحمه الله: إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشرع هي كل ما عارض السنة من الأقوال والأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. أي شيء يعارض السنة الثابتة الصحيحة قولا فعلا عقيدة ولو كان عن اجتهاد فهو من باب إيش؟ البدعة. وأيضا كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه القربة تكون بدعة. فإن النبي عليه السلام نهى مثلا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يأتي واحد يتطوع في هذا الوقت نقول له منهي عنه وهو من باب إيش؟ البدعة في الدين. وكل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، لا يمكن أن يؤخذ إلا بدليل، وهذا الدليل نص توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا نص عليه، ما في نص، فهو بدعة. إلا ما كان عن صحابي تكرر منه ذلك الفعل دون أن ينكر عليه غيره من الصحابة ودون أن يخالفوه، فسكوتهم في هذه الحالة إكرام. من أهل العلم من يقول إن هذا السكوت يكون من باب الإجماع السكوتي. فلذلك إذا كان هناك أمر لا يعرف إلا من خلال نص أو توقيف، عبادة أو عقيدة، لا يجوز أن تثبت إلا بنص أو توقيف وقام به بعض الناس بدون ذلك النص أو التوقيف، فهذا يكون في ذلك بدعة، إلا المستثنى في هذا فعل الصحابي الذي لم يخالف فيه. أيضا ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، إذا كان للكفار بعض العادات تلصق بالعبادات ويتأثر الناس بهم، كما لو جاء مثلا واحد بدل ما يدعو بهذه الطريقة مثلا غير الهيئة فجعل مثلا هيئة معينة كما يفعل البوذيون، هذا من باب التعليم والتمثيل فقط، كما يفعل البوذيون هكذا فهذه في هذه الحالة صار بدعة، صار بدعة باعتبار وصفها وهيئتها، لأنه ألحق عادة للكفار بعبادة ثابتة للنبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه، يأتي الفقهاء يستحبون أشياء كثيرة جدا لا دليل عليها، الاستحباب شرع والشرع لا بد له من دليل، وعندنا الأحكام الشرعية خمسة، منها المندوب أو النافلة أو المستحب، هذا لا يجوز أن يؤخذ بالهوى ولا بالرأي ولا يجوز أن يؤخذ بالذوق كما تفعل المتصوفة فلا بد أن يكون بناء على نص. وكل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، أيضا هذا من البدع. الغلو في العبادة، كمن يريد أن يصوم ولا يفطر، يقوم ولا ينام، يعتزل النساء، يتبتل، يختصي من أجل ذلك، يترهبن، هذا أيضا غلو في العبادة، عرفتم؟ غلو في العبادة. فإذا الغلو في العبادة بدعة. وكل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو الصفة أو العدد، وهذا يعني النوع من العبادات كما ذكرنا البدع، هذا النوع من البدع كما ذكرت لكم خفي ودقيق. فمثلا الدعاء مشروع بالكتاب والسنة، فإن دعا الله معتقدا أفضلية الدعاء في بقعة معينة لم يدل الشرع على أفضليتها ولا أفضلية الدعاء بها صار دعاءه بدعة، كما لو دعا عند قبر ولي ولا يدعوه، لاحظ لا أقول إنه يدعوه ولا يرجوه ولا يخافه ويعتقد أن كل ذلك شرك، ولكن يعتقد أن البقعة مباركة، أو يدعو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو ولكن يقول إنه الدعاء عند القبر لبركة المكان، أو عند قبر الولي الصالح لبركة المكان، أدعى للإجابة، أسرع إجابة نقول بدعة في الدين، لأنه ما دل الشرع على أن الدعاء في هذه المواطن أسرع إجابة وأكثر بركة. عرفت؟ إذن هذا مثال. فلو أنه دعا كما قلنا لكم هذا يكون ينقلب الدعاء من مشروع في هذه الحالة إلى بدعة من ناحية إيش؟ من ناحية المكان في البقعة التي اعتقد فيها البركة. وإن خص ليلة معينة من الليالي بالدعاء، الدعاء مشروع، لكن إن خص ليلة من الليالي بالدعاء معتقدا فضيلتها كليلة الخميس مثلا أو ليلة النصف من شعبان، كان دعاؤه بدعة من ناحية الزمان. وإن دعا الله واستغفره وذكره مع الرقص والتمايل والتنغيم أو بهيئة جماعية كما في تكبيرات العيد التي يفعلها الناس بهيئة جماعية، أو لبى بهيئة جماعية في إحرامه، فإنه بدعة من ناحية الصفة، فإن الدعاء مشروع لكن بدون رقص، بدون تمايل، بدون اجتماع على الدعاء. وإن كرر مثلا قراءة الفاتحة في صلاته دون حاجة مرتين أو أكثر، لم يدل الشرع على جواز التكرار، دل الشرع على جواز التكرار بالدعاء، مطلق الدعاء في سجودك، في ركوعك تعظم الله عز وجل وتكثر من هذا، تكرار ما في مانع، لكن الشرع أمرك أن تقرأ الفاتحة مرة واحدة في قيامك، فإذا قرأتها في القيام في الركعة الواحدة مرة واحدة هذا هو السنة، وأجزأك. إذا قرأتها أكثر من مرة معتقدا فضيلة التكرار صارت بدعة من ناحية إيش؟ العدد، بدعة من ناحية العدد. وقد تجتمع في البدعة الواحدة القيود كلها أو أكثرها، كمن دعا الله عند قبر صالح في ليلة النصف من شعبان جماعيا 50 مرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم.